من حلاوتها، من جمال العيون، من حلاوتها، بين الرضا والذنون، نارها نارها وجنتها، من جمال العيون. من حلاوتها، من جمال العيون، من حلاوتها، من جمال العيون، من حلاوتها، بين الرضا والفنون. عيون كلامها ابتسام، من غير كلام تشغل، من غير كلام تشغل، النظرة منها سلام، ولو تزيد تقتل، ولو تزيد تقتل. عيون كلامها منها سلام، ولو تزيد تقتل، ولو تزيد تقتل. احترت في أمرها، إيه يا ترى سرها، احترت في أمرها، إيه يا ترى سرها، بين الرضا والظنون، نارها وجنتها، من جمال العيون، من جمال العيون، من جمال العيون، من جمال العيون، من حلاوتها، من جمال العيون، من حلاوتها، من جمال العيون، من حلاوتها، تسحر بنظرتها، تسحر بنظرتها، لما يصادف هواها تسهر محبتها، تسهر مع محبتها، وعيون جمالها صفاها تسحر بنظرتها، تسحر بنظرتها، لما يصادف هواها ونعسانة وتبقى فرحانة صحية ونعسانة بين الرضا والظنون ضلها وجنتها من جمال العيون من جمال العيون من جمال العيون من جمال العيون من حلاوتها من جمال بين الرضا والظنون.